فأمر الله بغسل الأعضاء لمن أراد أن يصلي، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، كما في الصحيحين. وقد نقل الإجماع على فرضيتها وأنها من شروط الصلاة ابن المنذر وابن حزم، وكذلك نقله ابن هبيرة والنووي، وهكذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من أهل العلم. نعم. الطهارة مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك، بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار، مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما. وأما الطهر بفتح الهاء فمصدره طهرا كحكم حكما، وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله: وهي ارتفاع الحدث، أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، وما في معناه، أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين، وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه، وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك، أو بالتيمم عن وضوء أو غسل. ثم بين معنى الطهارة وذكر أنها النظافة والنزاهة عن الأقذار، وهذا شيء معروف ومتفق عليه، إلا أن كلمة الطهور بالضم هو الفعل، فعل التطهر، وأما بالفتح الطهور فالمقصود به الماء الذي يتوضأ به، كقولك الوضوء والوضوء والسحور والسحور، فهذا معروف في لغة العرب. وذكر في اصطلاح الفقهاء أن الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه، وبين ما معنى ارتفاع الحدث، فذكر أنه عبارة عن زوال الوصف الذي يقوم بالبدن. ارتفاع الحدث المقصود بها الطهارة الحكمية، هكذا يقال لها طهارة حكمية، أي من حيث الحكم، أما من حيث الواقع فلا يوجد شيء محسوس، إنما هو حكم به يرتفع الحدث ويزول هذا الوصف. والمقصود بالوصف أنه لا يجوز لك أن تصلي والحدث قائم فيك، لا بد أن تزيل هذا الحدث. كيف أزيله؟ بالطهارة، بالوضوء، فإذا توضأ الإنسان زال منه هذا الوصف وجاز له أن يصلي. قال: وما في معناه، أي بمعنى هناك أمور تكون في معنى ارتفاع الحدث لكنها ليست كارتفاع الحدث تماما، فليس كل طهارة لا تكون إلا عن حدث، بل هناك طهارات من غير أن يكون هناك حدث. فمثلا غسل الميت ضرب به مثالا المؤلف، فقال: كالحاصل بغسل الميت. فعندما نغسل الميت لا شك أننا نطهره، لكن ليس معنى ذلك أننا نرفع الحدث. وكذلك أيضا ذكر الوضوء والغسل المستحبين، يعني إذا توضأ وضوءا مستحبا كأن يكون جدد وضوءه، هذه طهارة، لكن ليس المراد منها رفع الحدث. وهكذا لو اغتسل غسلا مستحبا. إذن هذه الأمور التي ذكرها المقصود منها أنها طهارة، لكن في الحقيقة لا يراد بها رفع الحدث. فمثلا لو أن إنسان توضأ مرة واحدة أجزأه، لكنه لو توضأ مرتين هذه سنة، هذه سنة وليس واجبا أن يتوضأ مرتين. فالمؤلف ذكر هذا أيضا على سبيل المثال، قال: وما زاد على المرة الأولى من الوضوء ونحوه، أي كالغسل أيضا. فعرفنا إذن أن هناك أمور نتطهر منها لكن لا يراد منها رفع الحدث. ومثله أيضا الذي يقوم من الليل ويريد أن يتوضأ، لا يجوز له أن يدخل يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا خارج الإناء. هذا الغسل أيضا ليس لرفع حدث، لكنه طهارة العبد مأمور بها إذا قام من نوم الليل. نعم. وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه. ثم انتقل رحمه الله للكلام أيضا عن زوال الخبث، أي بمعنى أن الطهارة إما أن تكون لارتفاع الحدث وإما أن تكون عن زوال الخبث، والخبث هنا المقصود به النجاسة. فإذا أزال الإنسان النجاسة فإنه قد تطهر، كأن يكون في المكان الذي تصلي فيه شيء من النجاسة فتزيل هذه النجاسة من مكانك أو من بدنك أو من ثوبك، فأنت تطهرت، فزوال الخبث من الطهارة. إلا أن الفرق بين ارتفاع الحدث وزوال الخبث هو النية، أي بمعنى لا تشترط النية لإزالة النجاسة، فلو زالت النجاسة بغير نية يكفي في ذلك، لأن زوال الخبث وطهارة النجاسة هو في الحقيقة من باب التروك، وما كان من باب التروك لا يحتاج إلى نية، كالذي يترك المعاصي أو يترك الزنا والخمر ولم ينوي، فإنه لا يكون قد وقع في الحرام وقد ابتعد عن الزنا والخمر ولو لم ينوي ذلك، فلا حكم له. أما إذا نوى ترك ذلك تعبدا وتقربا إلى الله فترك الزنا فترك الخمر لا شك أنه مأجور، لكن في الجملة ما يتعلق بباب التروك لا يحتاج إلى نية. وهكذا إزالة النجاسة لا يشترط فيها عمل العبد، لو أن النجاسة أزيلت بالمطر أو أزيلت بنهر جار من غير أن يقصد ذلك ولا نواه فيكون هذا كافيا. وهذا شيء في الحقيقة متفق عليه، وقد نقل الاتفاق كثير من أهل العلم كابن عبد البر والبغوي على أنه لا يشترط لإزالة النجاسة النية، وما خالف في هذا إلا من وصف قوله بالشذوذ فيكون قوله شاذا. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة، وذكر أن الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة على هذا، وأن من خالف ذلك فقوله شاذ مخالف للإجماع. وذكر رحمه الله أن طهارة الخبث من باب التروك، فالمقصود اجتناب الخبث، ولهذا لا يشترط النية في إزالة الخبث بخلاف ارتفاع الحدث، لا بد من النية. نعم. فالطهارة ما ينشأ عن التطهير وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل. نعم، هذا هو طهارة ما ينشأ عن التطهير وتطلق كذلك على الفعل كالوضوء والغسل. وقد بينا الفرق بين الطهور بالفتح والطهور كذلك بالضم، فهذا هو المراد. نعم. المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة، أحدها طهور أي مطهر، قال ثعلب طهور بفتح الطاء، الطاهر في ذاته، المطهر لغيره، انتهى. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، لا يرفع الحدث غيره، والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها. ثم انتقل رحمه الله إلى أقسام المياه، وذكر أن القسمة ثلاثية، ماء طهور، وسيأتي الماء الطاهر والماء النجس. فابتدأ رحمه الله بذكر الماء الطهور، والماء الطهور هو الذي يكون طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره، يعني سواء كان طاهرا ومطهرا للنجاسة أو الحدث، فما كان مطهرا للنجاسة أو الحدث هذا هو الماء الطهور، ماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، لا خلاف بينهم أن الماء طاهر مطهر. وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، فقد ذكر أن الفقهاء أجمعوا على أن الماء مطهر للنجاسات، وأن هذه خاصية لا تكون إلا في الماء. وسيأتي بعد ذلك الكلام عن التيمم أو الكلام عن الاستنجاء. والله يقول في القرآن: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فوصفه الله سبحانه وتعالى بأنه طهور، يعني أنه طاهر في نفسه وكذلك يتعدى فيطهر غيره. والدليل أيضا من السنة قوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المشهور: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وقد صححه جمع من أهل العلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ونقل رحمه الله قول الإمام ثعلب، وثعلب هو أحمد بن يحيى الشيباني من أئمة النحو، وكان رحمه الله على عقيدة السلف، وكان من الأئمة في الكوفة، وقد توفي سنة 91 و200. ذكر ثعلب ما يتعلق بالمعنى اللغوي، وأن طهور بفتح الطاء هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهذا كلام صحيح وسليم. واستدل المؤلف أيضا بقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، إذن هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، هذا هو أول الأنواع. نعم. والطاهر ضد المحدث والنجس، ولا يزيل النجس الطاري على محل طاهر، فهو النجاسة الحكمية غيره، أي غير الماء الطهور. ثم انتقل رحمه الله وذكر أن الطاهر الذي لا يزيل النجس الطارئ، يقصد بذلك أن هذا الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره هو الذي يزيل النجاسة، أما غيره فلا يزيل النجاسة، لهذا قال: ولا يزيل النجس الطارئ، يعني أن الماء هو الذي يزيل النجاسة وغير الماء لا يزيل النجاسة. وهذا قد يكون شيئا غريبا، ماذا يقصدون بقولهم أن غير الماء لا يزيل النجاسة؟ هذه في الحقيقة مسألة فقهية مشهورة ومعروفة، بل هي في الحقيقة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء اختلافا واسعا، حتى إن النووي رحمه الله في كتابه المجموع تكلم وأطال النفس في هذه المسألة، بل إنه قد رأى أنه أطال النفس فاعتذر في آخر هذه المسألة، اعتذر عن الإطالة بعد أن بينها وفصل فيها. ما هي هذه المسألة؟ هذه المسألة: هل يجوز إزالة النجاسة بغير الماء؟ فأكثر العلماء، وهذا هو المذهب كما بين أيدينا، يرون أنه لا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء. لماذا لا يرون الجواز؟ وهذا مذهب أحمد كما أشرت، وأضف إلى ذلك أنه مذهب الجمهور، المالكية والشافعية، كلهم لا يرون الجواز. أما بالنسبة لمنعهم، السبب في ذلك يقولون إن غير الماء لا ينفع أن يكون مطهرا، يعني مثلا لو أردنا أن نطهر النجاسة مثلا بشيء من العصائر أو شيء من السوائل الأخرى، فهل يجوز أن نصنع ذلك؟ وهل هذا السائل يطهر النجاسة؟ الجمهور يقولون لا يجوز، لأن الله إنما ذكر الماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فالله امتن علينا، فلو حصل التطهير بغيره لم يحصل الامتنان، إذن امتن علينا بالماء لأنه هو المطهر فقط، هكذا قالوا. وأكدوا ذلك بالأحاديث التي وردت، وفي هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالماء، فمثلا عندما بال ذلكم الأعرابي قال صبوا عليه ذنوبا من ماء كما في الصحيحين، ولما أمر النساء بغسل دم الحيض قال اغسليه بالماء كما في الصحيحين، وكثير من الأحاديث كان إذا سئل عن النجاسات يأمر بالماء، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني عندما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أواني أهل الكتاب فقال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء كما في الصحيحين، قالوا إذن هذا كله يدل على أن الطهارة، على أن النجاسة لا تزول إلا بالماء. هذا هو مذهب الجمهور، وهذا هو دليلهم، وأكدوا ذلك بأدلة عقلية، فقالوا كما أن الحدث لا يرتفع إلا بالماء في الوضوء والغسل، كذلك النجاسة والخبث لا يرتفع إلا بالماء. والجواب عن ذلك أن يقال إن امتنان الله سبحانه وتعالى بالماء وأنه مطهر كما في قوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والآية الأخرى أيضا التي في سورة الأنفال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، كون الله عز وجل امتن علينا هذا لا إشكال فيه، لكن كون النجاسة تتطهر بغير الماء لا يعارض هذا الامتنان، فالله ذكر الماء لأنه هو الأصل وهو الأسهل وهو الذي في الحقيقة يزيل النجاسة وانتفع به المسلمون، لكن لا يعني ذلك أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، فعندنا أدلة وردت أن النجاسة قد تزول بغير الماء، وهذا هو القول الثاني في المسألة، أن النجاسة يجوز إزالتها بغير الماء، وهذا هو مذهب الأحناف، وهي كذلك رواية عن أحمد انتصر لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت كيف كان حال النساء قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها، فعائشة تذكر أن المرأة قد تزيل دم الحيض بوضع شيء من الريق ثم تمصعه، أي بمعنى تحكه وتفركه بظفرها، ولم تذكر الماء، وهذا دليل وهو في البخاري كما أشرت على أن النجاسة قد تزال بغير الماء. وزد إلى ذلك أيضا عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة التي تخرج وذيلها طويل، فقد يجر هذا الذيل في المكان القذر يعني عباءتها، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال يطهره ما بعده، كما في سنن أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجة، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، فيكون المرأة إذا لبست جلبابها وخرجت فقد يجر هذا الجلباب شيئا من النجاسة في طريقها، فلما سئل قال يطهره ما بعده، أي أن التراب الطاهر بعد ذلك يطهر هذا الموضع وهذا المكان، إذن هذا دليل على أنه قد يتطهر بغير النجاسة. وزد إلى ذلك أيضا أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد، وما كانوا يرشون شيئا من ذلك كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، لأن ابن عمر كان يبيت في المسجد وكان شابا ولم يتزوج قبل ذلك، فيقول ابن عمر وكنا نرى الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، يعني يكتفون بتطهير الشمس وبتطهير الريح لمثل هذه النجاسات. وأكدوا ذلك أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد المسلمين من أصحابه أن أحدهم لو وجد في نعليه شيئا من الأذى فليمسح الأرض فإن الأرض طهور. وهذا أيضا حديث صحيح أخرجه أحمد وأخرجه أبو داود، فجعل طهارة النعلين بالأرض بالتراب ولم يأمرهم بالماء. وعائشة كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيدها وبظفرها، وهذا على القول بنجاسة المني، لأن المالكية ومعهم كذلك الأحناف يرون نجاسة المني، فيقال لهم ها هي عائشة كانت تفرك دم الحيض وتفرك المني. فكل هذه أدلة تدل على أن النجاسة لا يشترط لإزالتها الماء، متى ما أزيلت بأي شيء كان فلا بأس. والأدلة كثيرة، وشيخ الإسلام قد توسع في هذه المسألة في المجلد 21 من مجموع الفتاوى، وذكر أقوال الفقهاء وناقشهم، وانتصر لقول أحمد في رواية عنه أنه يجوز إزالة النجاسة بغير الماء، لأن إزالة النجاسة المراد منها هو الإزالة، فإن غير الماء يشابه الماء في الإزالة فلا بأس. فمثلا لو أن إنسانا أتى بالخل وصب هذا الخل على نجاسة حتى أزيلت هذه النجاسة، فهل يقال لا يجوز له أن يصنع ذلك وأن النجاسة لن تزال وهو يراها قد أزيلت؟ الجواب لا بأس، سواء كان خلا أو غيره من السوائل، لو أزال به النجاسة فأزيلت فيكفي، مع تسليمنا أن الأفضل في ذلك هو الماء. لكن لا يقال لو أزيلت النجاسة بشيء فلا يجوز إلا بالماء، هذا غير صحيح. ولهذا نقول لهم ألستم توافقون على أن الاستجمار بالحجارة يزيل النجاسة؟ فإن قالوا هذا قد جاء به النص، فنقول لهم هو ليس ماء، فدل على أن المراد هو إزالة النجاسة وقد أزيلت. ألستم تقولون أن الخمر إذا تغيرت واستحالت بنفسها فقد صارت طاهرة؟ وهذا باتفاق الفقهاء، مع أنه ما صب عليها الماء ولا عالجها بالماء، تغيرت من خمر إلى خل، جاز الاستفادة منها وصارت طاهرة على القول بنجاستها، وهو مذهب الأئمة الأربعة. والأدلة في الحقيقة كثيرة، وهذا هو الصواب خلافا لما قرره المؤلف رحمه الله. نعم. والتيمم مبيح لا رافع، وكذا الاستجمار. هذه المسألة ستأتي وسنتكلم عنها بالتفصيل في باب التيمم، هل التيمم كالوضوء يرفع الحدث أو أن التيمم لا يرفع الحدث في الحقيقة، إنما يبيح لنا الصلاة من غير رفع؟ هذه مسألة ستأتي في باب التيمم وسنذكر فيها الراجح إن شاء الله. وهو أي الطهور الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها، إما حقيقة بأن يبقى على ما وجل عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها، أو حكما كالمتغير بمكث أو طحلب ونحوه مما يأتي ذكره. ثم انتقل رحمه الله بعد ذلك وأشار إلى أن الماء إذا كان باقيا على خلقته فهذا ماء طهور، وضرب مثالا بأنه قد يكون هذا الماء فيه ملوحة أو فيه برودة أو حرارة أو اختلط بغيره، لكن هو على خلقته، ففي هذه الحال لا يعني كون الماء فيه صفة زائدة لكنه على خلقته، لا يعني ذلك أنه ليس طهورا، بل هو طهور. وأشير إلى أن هذا هو المذهب، أي مذهب الحنابلة، فالماء المطهر عندهم لغيره والطهور في نفسه هو كلما نزل من السماء أو نبع من الأرض سواء كان عذبا أو كان ملحا، ما دام أنه باقيا على أصله وعلى أصل خلقته لم يتغير، سواء كان هناك تغير شيئا يسيرا في صفته أو في ريحه أو في لونه، ما دام أنه على خلقته وأصل الخلقة. كماء البحر، ماء البحر هو ماء ملح، فهذا يكون طهورا في نفسه مطهرا لغيره. وزد إلى ذلك ما ذكره الحنابلة كماء الوديان، ماء العيون، ماء الينابيع، ماء الآبار والأنهار، الماء الذي هو ماء السيل، ماء الثلج أو البرد، كل ذلك يكون من الطهور، يكون من الماء الطهور الذي يرفع به الحدث وكذلك يزيل به الخبث. نعم. فإن تغير بغير ممازج أي مخالط، كقطع كافور وعود قماري ودهن طاهر على اختلاف أنواعه، قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع، لأن فيه دهنية يتغير بها الماء، أو بملح مائي لا معدني فيسلبه الطهورية، أو سخن بنجس كره مطلقا إن لم يحتج إليه، سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا، ولو بعد أن يبرد، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه. ثم انتقل رحمه الله إلى الماء الذي لم يخالطه ممازج، قال: فإن تغير بغير ممازج أي بمعنى المخالط. هذه عند الفقهاء يقصدون به ما تغير بمجاورة دون مخالطة. ما معنى مجاورة دون مخالطة؟ يكون بجانب الماء فيجاور هذا الماء ولا يخالطه، فقالوا هذا إذا تغير الماء بمجاورة طاهر من غير مخالطة فهذا ما زال طهورا ولا يضره ذلك. وضرب مثالا بقطع الكافور، وكلنا يعرف ما معنى الكافور، هو طيب معروف يستخرج من شجر وفي الغالب لا يذوب في الماء، قد تضعه في الماء فلا يذوب. فلو أنك جئت بقطع كافور ووضعتها في الماء، هذه الكافور هي مجاورة للماء لم تختلط فيه، بخلاف غيرها من السوائل. لو أتيت بسائل ووضعتها في الماء خالطت الماء وامتزجت فيه، لكن قطع الكافور أو الدهن أو عود القماري كما ذكر، هذه كلها لا تخالط الماء إنما تجاوره. فالمؤلف يريد أن يقول إذا حصل بأنك أتيت بهذا المجاور ووضعته في الماء، فإذا تغير الماء بسبب المجاورة لكن لم يخرج عن كونه ماء مطلقا، فهذا ما زال طهورا يجوز الوضوء به، وهو ماء طهور ويرفع به الحدث. وفي الحقيقة هذه المسألة عليها أكثر الفقهاء، بل بعضهم قد ذكر الاتفاق، وإن كان الذين ذكروا الاتفاق هم قليل، وعلى رأسهم ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني، فقد ذكر الأنواع في ذلك وذكر ما يتغير بمجاورته من غير مخالطة كالدهن والعود والكافور والعنبر. فإذا خالط الماء وتغير تغيرا يسيرا فلا يضر، بشرط أنه لا يخرج عن كونه ماء مطلقا، فإن كان كذلك فيجوز الوضوء به ويكون ماء طهورا، لأن هذا التغير الطارئ لا يخرجه عن كونه ماء مطلقا، فيجوز التطهر به فهو ماء مطلق. وذكر أيضا رحمه الله ما يتعلق بالملح، فماذا قال؟ جعل الملح ملحين، ملح مائي وملح معدني. فلما ذكر الملح المائي فيقول لا بأس بالملح المائي، لا بأس إذا خالط الماء كالكافور وكغيره، بمعنى أنه لم يغير الماء وإنما بقي الماء على إطلاقه، لكنه فرق بين الملح المائي والملح المعدني. قال العلماء: الملح المائي قالوا حقيقته منعقد من الماء، فلهذا قيل له ملح مائي، بخلاف الملح المعدني فإنهم يرون أنه يسلب الماء الطهورية، فما تغير بملح المعدن فهو ليس طهورا عند الحنابلة، خلافا لأكثر العلماء، وهذا هو الصواب، وهو عدم التفريق بين الملح المائي وبين الملح المعدني، فكلاهما لا يضر ولا يسلب الماء الطهورية. وذكر أيضا أن الماء قد يسخن بالنجاسة، فيقول لا بأس مع كراهيته، فمثلا لو أن عندك ماء ووضعت هذا الماء على النار وكان هذا الشيء الذي اشتعل منه النار شيئا نجسا، فهم يرون أنه لا بأس من الوضوء بهذا الماء ولا يضره هذا النجس الذي تحته، لكنه يكره، فعندهم القول بالكراهة. لماذا يكره؟ قالوا لأنه سخن بالنجاسة، فهذا يكره، وإن توضأ به فلا بأس به من جهة صحة الوضوء، لكن في الحقيقة الصواب أنه لا يكره، وإن قال الحنابلة بكراهيته، لأن أكثر العلماء على القول بعدم الكراهية وهم الجمهور. نعم. وكذا ما سخن بمغصوب وماء بئر بمقبرة وبقلها وشوكها، واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا وضوء وغسل. وذكر أيضا رحمه الله أن هذه الأمور أيضا لا تضر، فيقول كذلك ما سخن بمغصوب وماء بئر بمقبرة، يقول أن هذه الأشياء قد تكون مكروهة كمن سخن الماء بالنجاسة، وعلى كل حال لا يوجد ما يدل على الكراهة، وحتى إن المؤلف ذكر أن استعمال ماء زمزم في إزالة الخبث يرى أنه مكروه. لماذا يرى أنه مكروه؟ لأن ماء زمزم ماء مبارك، فلا يزال به الخبث، إنما يتوضأ به أو قد يغتسل به، والصواب عدم الكراهة، ولا دليل على هذا القول. يجوز لنا أن نغتسل بماء زمزم، يجوز لنا أن نتوضأ من ماء زمزم، يجوز لنا كذلك أن نزيل الخبث بماء زمزم، فهو ماء ولا بأس من هذا كله. نعم. وإن تغير بمكثه، أي بطول إقامته في مقره وهو الآجن، لم يكره، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين. والماء الذي تغير بمكثه ويقال له الماء الآجن، ما معنى الماء الآجن؟ الماء الذي يبقى في مكان، كأن يكون مثلا في قدر فتغير بسبب طول المكث، كأن يبقى أشهر، يبقى أشهرا أو يبقى فترة طويلة، فتغير هذا الماء، لكن لم يتغير لأنه خالطه شيء، إنما بسبب طول إقامته في هذا الموضع أو في هذا القدر حصل له شيء من التغير. فيقول المؤلف: إن حصل هذا وتغير الماء فقط بسبب مكثه وهو الماء الآجن فلا بأس وليس مكروها، ولا بأس من التوضؤ به. وحكى المؤلف أن ابن المنذر نقل إجماعا في ذلك، ولم يخالف في هذه المسألة إلا ابن سيرين. وهذه المسألة، وهي مسألة جواز الطهارة بالماء الآجن، فالصواب كما قال المؤلف أن ابن المنذر نقل الإجماع في ذلك في كتابه الإجماع. ماذا قال ابن المنذر؟ قال: أجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين فقال لا يجوز. هكذا يقول ابن المنذر أنه لا بأس بالوضوء بالماء الآجن إلا ابن سيرين. وتتابع العلماء في نقل الإجماع، حتى إن شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى كما في المجلد 21 ذكر فقال رحمه الله: أما ما تغير بمكثه ومقره فهو باق على طهوريته باتفاق العلماء. فكذلك شيخ الإسلام نقل الإجماع. وفي الحقيقة لم يخالف فقط ابن سيرين، خالف معه غيره، لكن لأنه كان هو أشهر من خالف رحمه الله، وهو إمام من الأئمة محمد ابن سيرين، ذكروا مخالفته. وسواء قلنا هذه المسألة من مسائل الإجماع أو كانت ليست من مسائل الإجماع، فلا شك أن هذا هو الصواب، مع أن الإجماع متحقق في الحقيقة، والدليل على ذلك أن هذا ماء، والله يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء، فكل ما يطلق عليه اسم الماء يتوضأ به، والماء الآجن ما زال ماء ولو طال مكثه فتغير، لا سيما أنه لا يمكن الاحتراز من هذا التغير، هو لم يخالطه شيء لكن تغير، كالماء الذي يسقط فيه ورق الشجر ولا نستطيع أن نصون الماء منه فهو ماء طهور، وكذلك هذا تغير بسبب طول المكث فلا نستطيع ولا يمكن الاحتراز من ذلك، فلا بأس من الوضوء به ويكون ماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره. نعم. أو بماء أي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر والسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه وطحلب، فإن وضع فيه قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية. أو تغير بمجاورة ميتة أي بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره، قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه. أو سخن بالشمس أو بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ذكره في المبدع. ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة أو قصد تنعم بدخوله لا كون الماء مسخنا، فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة. ثم انتقل رحمه الله إلى الماء الذي لا يمكن أن نصون ما يدخل فيه أو ما يخالطه من ورق الشجر وغيره، وهذه مسألة أيضا عليها الفقهاء جميعا، وهي مسألة عدم التمكن من صون الماء من بعض الأمور. فالماء المتغير بما لا يمكن التحرز منه فهو ماء طهور كما ذكر المؤلف، كورق الشجر والعيدان والطحلب، هذه أشياء لا يمكن أن نصون الماء منها. فقال العلماء: لو غيرت الماء شيئا يسيرا لا يضر. وابن رشد وابن قدامة والقرطبي والنووي حتى شيخ الإسلام كلهم نقلوا الاتفاق على ذلك، أن الشيء المتغير بأصل الخلقة بسبب الأشياء التي لا يمكن أن نصون الماء منها ويشق علينا صون الماء فإنه طهور باتفاقهم. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى في المجلد 21 قال رحمه الله: فما كان من التغير حاصلا بأصل الخلقة أو بما يشق صون الماء عنه فطهور باتفاقهم. فها هو ينقل الاتفاق، يقول رحمه الله: فطهور باتفاقهم. وهذا هو الماء الذي يشق علينا أن نصونه من ورق الشجر، من الطحلب، من الزرنيخ، أشياء كثيرة لا نستطيع أن نصون الماء، فهذا طهور ولا بأس من الوضوء به، وكل هؤلاء قد نقلوا الاتفاق على ذلك. وذكر أيضا ما يكون مجاورا لشيء نجس، وضرب مثالا ما جاور الميتة. كيف هذا؟ يعني الماء كان بجانبه ميتة، وهذه الميتة قد يأتي شيء من ريحها إلى جانب هذا الماء فيذكر أنه لا بأس وأنه لا يكره، وهذا ليس خاصا بالميتة، بأي نجس من النجاسات. فإذا كان هناك شيء نجس وهو قريب من الماء وكان مجاورا للماء لكنه لا يختلط بالماء، لا يمسه، قد تنتقل فقط الرائحة، فالمؤلف يقول هذا لا يضر ولا يكره. قال في المبدع، ذكر أنه بغير خلاف نعلمه، والمبدع هو لابن مفلح، وقد نقل هذا. ماذا قال رحمه الله؟ قال: وأما ما تروح بريح ميتة إلى جانبه بغير خلاف نعلمه، لأنه تغير بمجاورة. فذكر حالات التغير للماء وأن هذا التغير لا يضر، لأن الريح هنا ريحة الميتة لا تضر الماء، فيكون ماء طاهرا مطهرا. فالبهوتي نقل عن ابن مفلح. وكذلك أيضا النووي، ففي كتابه المجموع ذكر هذه الفائدة، بل وأشار أيضا إلى عدم وجود الخلاف، فقال إذا كان في الماء قريب منه جثة أو جيفة، جيفة ميتة، قال لا تضر هذه الجيفة الجيفة الماء قطعا، لا تضره، فإن الماء طهور بلا خلاف. وذكر المؤلف الماء الذي سخن بالشمس، وهذا عند الفقهاء معروف بالماء المشمس. هذه المسألة مسألة في الحقيقة مهمة، لأن أشهر من خالف فيها هو الشافعي، وأيضا نقل عن غيره. ولعلنا نختم هذا الدرس بهذه المسألة، وهي مسألة الوضوء بالماء المشمس. أولا، لابد أن نعلم أن الفقهاء أجمعوا على مشروعية الطهارة بالماء المطلق الذي لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، وهو الذي مر معنا آنفا، الماء الطهور. قالوا كذلك الماء المشمس الذي يكون في البرك ويكون في الأنهار لا تكره الطهارة به، إنما الذين كرهوا الطهارة بالماء المشمس قالوا هو الذي يكون في الأواني الآنية، تنتقل من حال إلى حال أخرى. وأشهر من قال بذلك هو الشافعي، ونقل هذا القول أيضا عن أبي حنيفة، بل هو كذلك مذهب مالك. فالجمهور يكرهون الوضوء بالماء المشمس، ولا سيما في البلاد الحارة، وإذا كان هذا الماء المشمس بالأواني المنطبعة. ما معنى الأواني المنطبعة؟ يعني هي التي تطرق بالمطارق كالحديد والنحاس والرصاص. فيرون أن الماء لو كان في هذه الأواني وجاءت الشمس وشمست هذا الماء، لأن هذا هو معنى الماء المشمس. ما معنى الماء المشمس؟ قال العلماء: هو الماء المسخن بالشمس. ومعنى التشميس أنك تبسط الشيء في الشمس، يقال مشمس. عندهم ضابط هذا الماء المشمس أن يكون في إناء، وهذا الإناء من الأواني المنطبعة التي يؤثر فيها الشمس، ففي هذه الحال يكره الوضوء بالماء المشمس، مذهب الجماهير. فإذا نظرنا في أدلة هؤلاء، ما هو الدليل على كراهية الماء المشمس؟ قالوا حديث عائشة عندما سخنت ماء في الشمس فقال لها: لا تفعلي فإنه يورث البرص. هذا حديث ضعيف جدا، بل حتى النووي وهو على مذهب الشافعي قال هذا ضعيف باتفاق المحدثين، وخالف الشافعي في هذه المسألة، فذهب إلى أنه لا كراهة، فوافق مذهب أحمد. فكل ما ورد في الماء المشمس لا يصح منه شيء، حتى إنه ورد عن عمر من قوله موقوفا كما عند الشافعي في كتابه الأم، وهو ضعيف جدا، لا يصح، لا مرفوع ولا موقوف. إذن ما هي الخلاصة في هذه المسألة؟ الخلاصة في هذه المسألة لا يوجد دليل على كراهية الوضوء بالماء المشمس، وبعضهم ذكر أن الشافعي إنما كره هذا من باب الطب فقط لا شرعا، وإنما من جهة الطب. وفي الحقيقة حتى من جهة الطب لا يوجد ما يدل على الكراهية ولا دليل على ذلك عند الأطباء، حتى إن النووي أيضا والذهبي تكلموا عن هذه المسألة وقالوا حتى عندما رجعنا إلى الأطباء لم نجد أن أحد من الأطباء قال إنه يكون سببا للبرص. فمثلا الذهبي يقول لا أعلم أحدا من الأطباء كرهه، النووي كذلك يقول لم يثبت عن الأطباء فيه شيء، فالصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه، والنووي على مذهب الشافعي. وهكذا أيضا ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني ذكر رحمه الله أن أهل الطب لا يعرفون لذلك تأثيرا ولا ضررا. ونكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.